بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الإمام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في التبرك بحجر بالأحجار والأشجار ونحوها. وهذا نوع من أنواع ما يناقض التوحيد ويناقض لا إله إلا الله، في أن يعتقد البركة في شيء لم يجعل الله جل وعلا فيه البركة. واعتقاده البركة في هذه الأحجار أو الأشجار يصيرها معبودات من دون الله عز وجل، وهذا من قوادح التوحيد ومن الشرك بالله جل وعلا ومن أشهر ما وقع. ولهذا ترجم على هذا قول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فإن اللات كما جاء عن طائفة من الصحابة والسلف رضي الله عنهم أنه رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، فلما مات تأسفوا على موته فعكفوا على قبره، ثم بنوا عليه تلك الأبنية وصوروا على قبره ذلك الصنم وهو من حجر لاعتقاد أنه رمز لهذا الصالح. فدعي وسئل ورجيت عنده البركة لأنفسهم ولغيرهم من دون الله، فكان هذا هو الشرك. وكذلك منات، منات صنم لمن؟ اللات صنم لثقيف ولأهل الطائف، ومنات صنم بين المدينة ومكة بالقرب من قديد أو من عسفان، وكان لأهل يثرب للأوس والخزرج. وقالوا إن منات سموه بهذا الاسم من اسم الله المنان، كما أن اللات من اسم الله الإله، وهذا نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته. فإن الإلحاد في أسماء الله أنواع، منه أن يسمي المخلوق باسم الخالق، ومنها أن يسمي الخالق بما لم يسمي به نفسه، كالنصارى لما سمت الله بالرب، لما سمت الله بالأب، وكالفلاسفة لما سمت الله بالعلة الفاعلة وبعلة الأفلاك. ومن الإلحاد في أسماء الله أن يقتبس من أسماء الله أسامي للمخلوقين، كما فعل المشركون في أنهم سموا مناة من اسم الله المنان واللات من اسم الله الإله على القول الثاني في معنى اللات، والعزى من اسم الله العزيز، وهذا إلحاد في أسماء الله. ومن الإلحاد في أسماء الله إنكارها وجحدها، كما مذهب الجهمية ومذهب غلاة المعتزلة الذين جعلوا أسماء الله أعلاما محضة مجردة لا تدل لا على كمال ولا على صفات ولا على مدح. هذا نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل. ومن ذلك أن يسمى المخلوق باسم الخالق، يقال هذا المخلوق هو الله وهو ملك القلوب أو ملك الملوك. ملك القلوب ملك الملوك هو الله جل وعلا، وقد يقع فيها بعض الناس من جهل، لكن ينبغي ويجب أن يبين لهم ذلك. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني هذه الآلهة والأصنام، لأن العزى وهو صنم لقريش كما قال أبو سفيان قبل أن يسلم في أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجيبه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: أقول الله مولانا ولا مولى لكم. ولما قال أبو سفيان: أعلو هبل، قال صلى الله عليه وسلم: من يجيبه؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فالعزى كان صنما لقريش، ومناتا صنم لأهل المدينة، واللات صنم لأهل الطائف، وأصلها صالحون لما ماتوا صوروا عليهم هذه الصور، وهذا هو أصل الشرك في بني آدم. أصل الشرك في بني آدم أنه يموت الصالحون ثم يأتيهم الشيطان ليصور عليهم صورا أي تماثيل، وهذه الصور والتماثيل هي الأصنام. ولهذا روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في الخمسة الصالحين من قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قال: كانوا رجالا صالحين فماتوا في وقت مقارب، فوجد عليهم قومهم وجدا عظيما، فجاءهم الشيطان على هيئة ناصح لهم فقال: إن آباءكم، فقال: صوروا لهم صور وانصبوها في مجالسكم حتى إذا رأيتموها نشدتم على العبادة وذكرتم ما كانوا فيه من الخير والعبادة، ففعلوا ذلك. والشيطان لا يريد هؤلاء، أن يريد أبناءهم. فلما ذهب ذلك الجيل وجاء أبناءهم وأحفادهم من بعدهم ونسي العلم، والعلم هنا هو التوحيد، قال الشيطان لهم: إن آباءكم لم يصوروا هذه الصور والتماثيل وينصبوها في المجالس إلا أنهم كانوا يسألون بها الله ويستشفعون بها إلى الله، فدعيت من دون الله فوقع الشرك فبعث الله نوح عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأصنام عند العرب رموز في حقيقتها لأولياء وصالحين وأهل خير، فغلوا فيهم إلى أن اعتقدوا البركة في قبورهم أو أبرحتهم أو الأصنام المنصوبة عليهم. وهذا لا يكون خاصا في الأصنام، حتى في الأحجار في الأشجار كما سيأتي في حديث أبي واقد الليثي. وقوله تعالى: أفرأيتم، هذا من باب الاستفهام الإنكاري التقريع لهم أن هذه لا تنفع ولا تضر ولا تمنح بركة ولا يرجى منها خير، ومع ذلك جعلتموها وسائط بينكم وبين الله. ومن ذلك أنهم تبركوا بها فكانوا يأتون إليها لحوائجهم فتقضيها، يأتون إليها لتفريج كروبهم فيحصل عند ذلك، يأتون إليها بمرضاهم يرجون بركة هذا الصنم أو هذا القبر أو هذا الضريح أو هذه الشجرة، يرجون البركة التي تعود عليهم من هذا المكان، لأنهم اعتقدوا أن البركة في هذا الصنم أو في هذا الحجر أو في هذا الرمز أو في هذا النصب. فعندئذ تتعلق القلوب بهذه الأصنام والأحجار والنصب والأشجار فتعبد من دون الله، ومن العبادة من دون الله أن يعتقد الإنسان البركة منها وفيها وإليها، وهذا اعتقاد باطل يصيره أن يعتقد أن هذا شيئا مقدسا وليس كذلك. نعم. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا حديث رواه الترمذي وقال فيه حديث حسن صحيح، ورواه البيهقي ورواه غيرهم عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. وحنين متى كانت؟ بعد فتح مكة في السنة الثامنة، وكانت في أول ذي القعدة. فتح مكة كان في آخر إيش؟ آخر رمضان، في العشرين من رمضان، وخرج إلى حنين في آخر شوال وأول ذي القعدة، وتسمى بغزوة حنين كما جاء تسميتها بذلك في سورة براءة، وتسمى بغزوة الطائف، وتسمى بغزوة ثقيف، وتسمى بغزوة أوطاس، فهي أسماء لشيء واحد، وهي معركة عظيمة فاصلة قد تنوعت في عدة محلات. يقول أبو واقد الليثي: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، أي إلى غزو الطائف، إلى غزو ثقيف، ونحن حدثاء عهد بإيش؟ بشرك، أي بجاهلية، لقرب عهدهم من الجاهلية. كيف ذلك؟ لأنهم أسلموا حديثا بعد الفتح، بعد فتح مكة، وبقيت في قلوبهم من علائق الجاهلية ما بقي كما يدل عليها بقية الحديث. قال: فمررنا على سدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، أي كانوا يعكفون عندها، أي يلازمون البقاء عندها من العكوف وهو اللزوم، ومنه سمي الاعتكاف لأن الإنسان يعتكف في المكان أي يلزمه. يعكفون عندها لماذا؟ يرجون بركة هذه السدرة، هذه الشجرة، بركة ما فيها، وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم، يرجون أنه بتعليق السلاح، السيوف والرماح والسهام والنبل بهذه الشجرة، أنها تمنحها القوة والمضي في هذه الأسلحة. إذن اعتقدوا البركة في شيء لم يجعل الله فيه بركة من هذه الجمادات وهي الأشجار، يقال لها ذات أنواط، كانت تسمى بذات أنواط يعني ذات تعاليق، لأن لكثرة ما يعلق فيها وعندها رجاء بركتها ورجاء نفعها. فلما جاوزناها وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعمى مظاهر الشرك، فأرسل الصحابة إلى ما حول مكة وإلى الأطراف البعيدة يكسرون الأصنام ويقطعون الأشجار التي تعبد وترجى ويعتقد فيها البركة من دون الله. قال: ثم مررنا على سدرة أخرى، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، تقليد، لأن هؤلاء جعلوها رجاء البركة. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، كبر الله عز وجل وعظمه مما طلب منه هؤلاء، وعظم شأن الله. وفي رواية قال: سبحان الله، وكان شأنه أنه إذا رأى أو سمع ما يكرهه شرعا شرع بالتسبيح والتهليل أو التكبير. الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. يحلف عليه الصلاة والسلام وهو صادق وبار، ولو لم يحلف، والذي نفسي بيده هذا حلف بصفة من صفات الله، أن نفسه وقلبه عليه الصلاة والسلام بيد الرحمن، كما جاء في حديث مسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ماذا قالوا؟ لما أن نجاهم الله، نجى بني إسرائيل مع موسى من الغرق ومن فرعون وملئه، أتوا على قوم في قرية لهم أصنام يعبدونها، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله يقطع دابر عدوكم، الآن نجيتم من عدوكم وأنجاكم الله عز وجل، وتطلبون بعد ذلك الشرك؟ ولهذا قال لهم موسى: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، لأنهم طلبوا شركا. فهؤلاء طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام، وهم من كانوا حدثاء عهد بجاهلية بشرك، أما المؤمنون الموحدون المخلصون فلم يطلبوا ذلك وأنكروه، قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يا رسول الله، لأنهم لم يتحققوا بعد بالتوحيد، عندهم فيه شوائب، عندهم منه لبس. فلما نهاهم رضي الله عنهم انتهوا، فكان انتهاؤهم ترك لهذا الطلب الذي لو فعلوه أو اعتقدوه واستمروا عليه لكان شركا وكفرا يخرجهم من الملة، لكن لجهلهم طلبوا ذلك، فلما نهوا عنه انتهوا، فكأنهم لم يفعلوه ولم يعتقدوه. قال: إنكم قوم تجهلون، أي أن هذا هو الجهل الأكبر بطلب الشرك. وقالوا في العزة إن أصل العزة ثلاثة أشجار، ملتفة بعضها على بعض، كان المشركون يعتقدون عندها هذا الأمر، وأنه صور عليها، جعل عليها بناء، صور عليها تصوير أي تماثيل، وأنه لما بعث خالدا عليه الصلاة والسلام ليهدمها خرجت من هذا العزة امرأة عجوز شمطة ثائرة الرأس، لأن الشياطين كانت تتمثل بهذه الصور لتزداد في إضلال العباد، فتكلمهم وربما تناولهم الأشياء وربما يعتقدون أنها هي. قيل هذا في العزة وقيل في مناة، أظنها في مناة. على كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإنك لم تصنع شيئا، فرجع فخرجت عليه هذه العجوز فضربها رضي الله عنه بالسيف حتى فلقها وقتلها وأراح الناس من شر هذه الجنية التي تتمثل لهم بصورة هذا الإله الذي يعظمونه فيزداد في إضلالهم وإغوائهم. من لطيف الإشارات في هذا المقام قصة ذكروها عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مصنف هذا الكتاب، أنه رحمه الله لما حج ثم زار المدينة وكان ابن 16 سنة ودرس في المدينة على علمائها ولا سيما على الشيخ محمد حياة السندي فأخذ عنه علم الحديث، وعلى الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن سيف الفرضي. قالوا إنه إن الشيخ وقف مع تلميذه الشيخ محمد حياة السندي، وقف مع تلميذه الشيخ محمد بن عبد الوهاب أمام مواجه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهما يسمعان الناس يستغيثان ويدعوان ويسألان وهما يسمعان الناس يستغيثون ويدعون ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قائل يا رسول الله مدد، يا رسول الله هب لي ولد، والنساء يقولن يا رسول الله هب لي زوج، يعني يعرضون بالرسول صلى الله عليه وسلم حاجاتهم. فقال الشيخ محمد حياة تلميذه محمد بن عبد الوهاب ما تقول في هؤلاء؟ فاستحضر رحمه الله هذه الآيات من سورة ألف لام ميم صاد الأعراف في قول الله جل وعلا إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. متبر ما هم فيه أي لبطلانه، وهم يعتقدون أن هذا ينفع ويضر، وباطل ما كانوا يعملون لأنه الشرك. هؤلاء الصحابة لما نهوا عن الشرك انتهوا، وكان طلبهم ذلك لأنهم كانوا يعتقدون أن هذا فيه بركة كما كان المشركون، أو أنهم أرادوا التشبه بالمشركين الذين عكفوا عند الأصنام وعند الأشجار والأحجار رجاء بركتها ورجاء أن تمنحهم من خيرها فتعافي مرضاهم وتسلم غائبهم وترد عليهم مسافرهم وتقضي حوائجهم، وهذا كله من صور طلب البركة. فطلب البركة مما لم يجعل الله فيه بركة، هذا اعتقاد البركة فيه شرك أكبر، واعتقاد أن هذا سبب للبركة ولم يجعل الله فيه سبب للبركة هذا شرك أصغر. وهذا حال الموحدين يا أخواني، الموحدون قلوبهم متعلقة بمن وحدوه هو الله. وش يقول عمر رضي الله عنه في الحجر؟ قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، قال الحجر الأسود الذي أنزل من السماء والذي عظمه الأنبياء وعظمه النبي عليه الصلاة والسلام بتقبيله واستلامه والإشارة إليه، إذ في الحجر 4 سنن أن يقبله ويستلمه، السنة الثانية أن يقبله أو يستلمه، السنة الثالثة أن يستلمه، السنة الرابعة السنة الثالثة أن يستلمه بشيء معه بمحجن ونحو ذلك، السنة الرابعة أن يشير إليه، وليس هذا إلا للحجر الأسود. قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. انظر إلى قول عمر وقسه بحال الكثيرين الذين يعتقدون أن الحجر الأسود أنه فيه بركة أو أنه ينفع أو أنه يشفي المرضى أو يتمسح فيه اعتقاد البركة منه، وهذا شرك، هذا شرك، إما شرك أصغر إن اعتقد أنه سبب للبركة أو شرك أكبر إن اعتقد أن الحجر ينفع بذاته ويعافي المرضى ويكشف الهم ويرد الغائب وما إلى ذلك. وعمر رضي الله عنه يقول لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ما فعلنا. وهذا اتفق عليه حتى غير عمر. ولهذا لما حج معاوية رضي الله عنه فاستلم الأركان الأربعة من البيت، كلما مر على ركن استلمه، فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان في مكة، قال لا يستلم يا أمير المؤمنين من البيت إلا الركنين. فقال له معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. قال معاوية رضي الله عنه ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس، وكلامه كلام الفقيه بالتأويل ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والرسول لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن الذي يليه. ما قال معاوية رضي الله عنه، رجع وآب، قال صدقت يا ابن أخي، صدقت يا ابن أخي. طيب لماذا يا أخواني لا يستلم من البيت إلا الركنين؟ لما؟ أولا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يستلم في طوافه من البيت إلا الحجر الأسود والركن اليماني. والركن اليماني إذا لم يستلمه فإنه لا يشير إليه كما يفعله كثير من الناس، وإنما سنته الاستلام فقط من غير تكبير، إنما يستلم ومن غير يمسح على ذلك بوجهه كما يفعله الناس. أما الحجر الأسود فإنه يستلم ويقبل ويشار إليه ويستلمه بشيء معه، ويكبر عند استلامه أو يقول بسم الله والله أكبر. ثم أيضا يا أخواني أن من استلم الحجر ثم مسح به وجهه هذا يشعر بأنه اعتقد فيه بركة أو أنه رجع منه بركة، فيوقعه في المحذور، يوقعه في المحذور بأن جعل شيئا سبب للبركة لم يجعلها الله كذلك. والبركة فيه هي بالاتباع والاقتداء فقط بالنبي عليه الصلاة والسلام. السبب الثاني أن الركنين الشاميين ليس هما حد البيت، لأن أهل مكة لما انهدمت الكعبة بالسيل اشترطوا أن لا يجعلوا في بناء الكعبة إلا ما كان مالا حلالا، فقصرت بهم النفقة، فقصروا عن إيش؟ عن إتمام البيت من الناحية الشمالية، فجعلوا الحطيم حدا على البيت لأنهم قصروا عن نفقاتهم، إذ جل نفقاتهم ومكاسبهم محرمة. ولهذا لا يستلم الركنان الشاميان لأنهما ليس حد البيت الذي بني عليه. ولما ترك النبي صلى الله عليه وسلم البيت كذلك كان السنة أن يتركه كذلك. وأما دعوى الناس أن هذا الحجر أو الحطيم هو حجر إسماعيل بمعنى أن إسماعيل مقبور فيه فهذا دعوى باطلة، إنما أذاعها وسوغها القبوريون عباد القبور ليسوغوا شركهم وبناء المساجد على المقامات والأضرحة. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر إنها السنن، أي قلتم كما قال من قبلكم من بني إسرائيل، ثم قال أتركبن سنن من كان قبلكم، يعني حذوهم وهديهم وسيرهم، ما فعلوه تفعلونه حتى ولو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. جحر الضب يا أخواني يعرفه لضببون سدون الضبان، جحر عميق ومعوج ووسخ وفيه الحياة والعزارف، ما هو مثل جحر الجربوع، الجربوع جحره مستقيم طالعاء ونافقاء، النافقاء المكان الساتر اللي يرميه براسه يضرب براسه ثم يخرج. أما الضب فلا، لو وجد من اليهود والنصارى ممن قبلنا يدخل جحر الضب لكان من هذه الأمة من يقلدهم، وتقليدهم إن كان أصله تشبه أو محض تقليد لكنه يفضي إلى أن يقلدهم حتى في خصائص دينه. وهذا كله مما وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فكان هذا من أعلام نبوته، لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. ما أعظم بقعة الآن يا أخوان؟ أليست هي الكعبة؟ هي أعظم بقعة وأعظم بناء. هل يتمسح بجدران الكعبة ولا بأستارها؟ لا، ومن تمسح بها فقد وقع في الحرام. وله التفصيل، إن اعتقد أن التمسح بها أو مسح الأثاث بها أو فرشه أو ثيابه أو أولاده أن سبب لنفعهم فهذا شرك أصغر. وإن اعتقد أنها بركة تشافيهم وتعافيهم فهذا شرك أكبر، هذا وهي البيت، ولو اعتقد هذا في الحجر لكان شركا أكبر. ولهذا استلام المسلمين للحجر وتقبيلهم إياه ومسحهم بيده عليه أو استلامهم إياه بمحجن أو بسجادة أو الإشارة إليه كله محض اتباع واقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا فهمنا هذا عرفنا الفرق بين التوحيد وبين الشرك، عرفنا الفرق بين فعل الجاهلية وبين فعل المؤمنين. والشأن كله كما ذكر الشيخ باب من تبرك بحجر أو شجر ونحوهما أي وأمثالهما مما ليست فيه البركة، مما ليست فيه البركة التي جعلها الله بركة فيه. النبي عليه الصلاة والسلام مبارك بماذا؟ مبارك بسنته، مبارك بذاته. أما من فصل منه بعد موته فانتفت عنه البركة عليه الصلاة والسلام. ولهذا تسابق الصحابة إلى البركة بماذا؟ بلعابه، بنخامته، بعرقه، بشعره، بوضوءه الماء الذي توضأ به، بثيابه. أما بوله وغائطه فلم يتسابقوا إلى ذلك ولم يفعلوا ذلك رضي الله عنه، لأن البول والغائط نجس. أما الدم فنعم، تبرك به عبد الله بن الزبير، ولهذا لما أخذ الدم من وجنته عليه الصلاة والسلام قال اجعله في مكان لا يراه أحد، فقال اجعلته في مكان لا يراه أحد، وين؟ في جوفه، في بطنه. والقاعدة في البركة منه عليه الصلاة والسلام في سنته ودينه الذي بعثها الله به، فهو أعظم بركة نقل الله به الناس من الضلال إلى الهدى، من الغي إلى الرشاد، من الكفر إلى الإيمان. والتبرك بمن فصل من جسده الشريف في حياته فقط لا بعد موته صلى الله عليه وسلم. إذن اعتقاد البركة في شيء لم يجعل فيه البركة على جهة أنه وسيلة هذا شرك أصغر. إن اعتقد أنه ينفع البركة أو يأتي بها أو اعتقد أنه مبارك يشفي مريضه ويرد غائب ويقضي حاجته فهذا الشرك الأكبر، والله أعلم. نعم أحسن الله إليك. فيه مسائل، الأولى تفسير آية النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. نعم، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى، لأن هؤلاء جعلوا الملائكة بنات الله وبروا أنفسهم من أين؟ من الإناث، فجعلوا لله ما يكرهون وتبرأوا من الإناث، فهذه القسمة الضيزة أي الظالمة الجائرة. نعم. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. ما طلبهم؟ طلبوا مثل ما أولئك تقليدا يرجون منها البركة، ذات أنواط كما لهم ذات أنواط أي ذات تعاليق، فهم طلبوا أمرا إما شركا أكبر أو شركا أصغر بحسب الحال والاعتقاد، ومع ذلك لما نهوا انتهوا رضي الله عنهم، ولما حذروا تحذروا. اي نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا. كونهم لم يفعلوا ذلك هذا يدل على انتهائهم وقبولهم التحذير من النبي عليه الصلاة والسلام، فكونهم لم يفعلوا ذلك وزال ما طلبوه واعتقدوه نفى عنهم هذا الشيء الجاهلي. نعم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. نعم، هم قصدوا بذات أنواط بشجرة أن يتقربوا بها إلى الله، ظنوا أنهم أن الله يحب ذلك جهلا منهم، لأنهم حدثاء عهد بشرك وبجاهلية، فكان نيتهم صالحة، ومع ذلك لم تبرر لهم النية الصالحة هذا العمل وهذا الطلب لأنه شرك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بجهلهم، وإنما قال إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما طلبته كما قالته أصحاب موسى لما طلبوا الشرك، ما قال هؤلاء معذورون لجهلهم، معذورون لأنهم ما يدرون، إنما أنكر عليهم الإنكار الغليظ وعد ذلك شركا. فكان انتهاء الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا حدثاء عهد بجاهلية انتهاؤهم بحد ذاته ترك لهذا العمل وخلوص من الشرك. نعم. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. إذا كان الجهل قد يقع من بعض الصحابة فغيرهم من باب أولى أن يجهل. ما العلاج؟ أن يتعلم الإنسان التوحيد. يعرفه ويتحققه ويعمل به ويدعو إليه لئلا يصيبه الجهل في أصل الأصول وأعظم أركان الدين. فإن كان بعض الصحابة قد يجهل لكون حديث عهد بجاهلية، حديث عهد بشرك، فغيرهم من باب أولى أنهم قد يجهلون، فيجب أن يتنبه الإنسان ويحذر ويحاذر من أن يقع في هذا الشرك الذي يزيله عن الملة ويجعله من أبغض الناس إلى رب العالمين. أي نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. أن للصحابة من الحسنات وهي الصحبة والسبق للإسلام والوعد بالمغفرة كما ذكر الله ذلك في آية الفتح وفي آية براءة، وعد الله الصحابة بالمغفرة ورضي عنهم ورضوا عنه، مع ذلك لم يسلموا من هذا الأمر الذي يجب أن يتحققه المسلم وينتبه له أشد الانتباه. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. نعم، رد عليهم وأنكر عليهم وقال إنها السنن، ثم قال قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. غلظ عليهم لما طلبوا هذا الأمر الذي إما أنه شرك أو وسيلة إلى الشرك، غلظ عليهم أشد التغليظ، ولم يقل هؤلاء معذورون لأجل جهلهم ما يدرون. نعم، مسائل الشرك ما تقبل المزايدة يا أخواني، ولا المجاملة ولا المداهنة، يجب أن تكون مسائل واضحة، مسائل ما فيها مداهنة، حق وباطل. نعم، في أنفسهم يعذرون بأنهم لا يكفروا، لكن إذا فعلوا ذلك مع البيان كفروا، ويبين لهم أن هذا كفر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ترون في هذه السنن في فعله مع عمران وفي حديث أبي بشير وفي حديث عبد الله بن عكيم وفي حديث عقبة وفي حديث أبي واقد لم يجامل في مسائل الشرك، أنكرها وبينها عليه الصلاة والسلام. متى ينظر إلى حال الإنسان؟ عندما عند الحكم عليه بعينه، هل هو كافر لما هو كافر؟ عند الحكم عليه بعينه ينظر هل ثمة مانع للجهل، فعندئذ يقال فعله كفر أكبر، لكن هو بعينه ليس كافر أكبر لوجود إما الجهل أو التأويل أو الخطأ أو عدم التكليف، وهي موانع، وهي شروط وموانع التكفير. المعين له أربعة شروط في تكفيره وأربعة موانع. الأمر الأول العلم، أن يقع في هذا عالم وينتفي عنه بالجهل، فالجهل مانع. الثاني القصد، أن يقصد هذا الفعل، فإن وقع فيه خطأ لا يكفر، كالرجل الذي قال لما أضل راحلته في ثلاث من الأرض وعليها طعامه وشرابه وكاد أن يهلك، ثم لما انتبه من نومه وإذا خطام يتدلى أمام عينيه أخذ الخطام وقال فرحا اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هل قصد هذا ولا أخطأ؟ أخطأ، فكان هذا الخطأ مانعا من تكفيره بعينه لأنه لم يقصد. ومن الخطأ ما يسمى عند العلماء بالتأويل، فإن التأويل نوع خطأ. الشرط الرابع، الشرط الثالث إيش؟ التكليف، فإذا وقع في الكفر مكلفا فالمانع عدم التكليف. لو أن إنسان دخل عليكم الآن وقال يا جماعة ترى رسول الله إليكم، في تسوون فيه؟ ننظر هل هو عاقل ولا ما هو بعاقل، لأن غالب من يدعي النبوة وشه ابن حلال ترللي ما هنا شيء مرتفع، إما أنه سكران أو في مخدر أو مجنون، شو يسوي فيه؟ نوديه للصفات ونقطع راسه؟ ها يا أخوان، لا، نوديه وين؟ للطائف ولا لا؟ يتبرد في الطائف في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، مجنون، مع أنه ادعى كفرا. ولهذا شرط من شروط التكفير المعين أن يكون مكلف، ما هو بصغير ولا مجنون، وإنما يكون مكلفا. ولهذا قد يقول للسكران كفر ولا يكفر، يقام عليه حد الجلد ولا يقام عليه حد الردة. الشرط الرابع الاختيار، أن يقع في الكفر مختارا وضده الإكراه. كما قال الله جل وعلا في آية سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. ولهذا لما أكره عمارا ابن ياسر وعبد أخباب بن الأرت وصهيبا أكرهوهم على الكفر بسب رسول الله، فسب الرسول ظن عمار أنه كفر، فأنزل الله فيه الآيات من سورة النحل التي سمعتموها، وقال لسلم لعمار: إن عادوا فعد إلا واحد لن يستطيعوا أن يكرهوه على الكفر. من هو؟ بلال رضي الله عنه. كلما زادوا في تعذيبه وزادوا في أذيته وزادوا في إحماء النار عليه والحجر عليه، قال أحد أحد، فعجزوا عنه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. الثامنة: الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها، أخبر عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر العظيم، وهو المقصود من هذا الباب أن طلبة هؤلاء حديث العهد بالكفر بالشرك كطلبة بني إسرائيل. هم ما قالوا اجعل لنا إله، هل قالوا اجعل لنا إله؟ قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، حتى نتبرك بها ونعلق عليها أسلحتنا وثيابنا، نمنحها نستمنح منها البركة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي هذه الطلبة، كما طلب بنو إسرائيل لما قال لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فجعل هذه الطلبة بالمآل والمقصد والغاية كطلبة أولئك، لأنها شرك إما بوسيلته أو بغايته ومقصده. التاسعة: أن نفي هذا معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. نفي هذا أي هذا الطلب وإنكاره هو معنى لا إله إلا الله، مع أن هذا قد يخفى على كثيرين ولا يتحققوه ولا يعرفوه. معنى لا إله إلا الله، لا معبود، لا أحد يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، سواء كانت العبادة برجاء البركة، بالاستغاثة، بالاستعانة، بكشف الكربة، بقضاء الحاجة، بجلب الخير، بدفع الشر. نعم. العاشرة: أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. حلف عليها، قال: لا والذي نفس محمد بيده، لا والذي نفسي بيده على هذا الأمر العظيم، ولا يحلف إلا وهو صادق، وحلفه يدل على عظم هذه المسألة وعظم هذه القضية. نعم. الحادي عشر: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. فيه أكبر وفيه أصغر، هم لم يرتدوا بهذا لأنهم انتهوا، ولأنهم طلبوا شركا أصغر بأنها وسيلة، جعلوا ذلك وسيلة إلى ماذا؟ إلى أن يحصل منها البركة، وإلا الله هو مانح البركة، لكن جعلوا هذا من الوسائل، وهذا شرك أصغر في حده وفي فهمه. نعم. الثاني عشرة: قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. أن غيرهم من الصحابة لم يجهلوا ذلك ولم يطلبوه. نعم. الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. من الناس من يكره التكبير عند الأمر العجب، والنبي عليه الصلاة والسلام تعجبا واستقباحا لقولهم كبر الله، وتكبير الله أي تعظيمه، من هذه الطلبة الجائرة. ومن ذلك التسبيح عند التعجب سبحان الله، ومن ذلك قول لا إله إلا الله، وذكر الله عند هذه الأمور العجيبة يدل على التوحيد، على تعظيم الله عز وجل. أي نعم. الرابعة: سد الذرائع، لأن طلبة هؤلاء من باب الشرك الأصغر، فسد الذريعة لئلا يوصل للشرك الأكبر. أي نعم. الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. التشبه بأهل الجاهلية محرم، لماذا؟ لأنه ذريعة إلى الوقوع في شركهم وجاهليتهم. لماذا نهينا عن التشبه بالكفار؟ لأن التشبه بأخلاقهم وألبستهم وعوائدهم يفضي إلى التشبه بخصائصهم في دينهم واعتقاداتهم، فالمنع من التشبه من باب سد ذرائع الوصول للشرك والوصول للكفر الذي وقع فيه أهل الجاهلية وأهل الكفر. نعم. السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. وقد غضب عليه الصلاة والسلام، وهذا غضب غيرة على توحيد الله وعلى دينه، وهو مستساغ، وكان صلى الله وسلم إذا خطب الناس احمر وجهه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وهذا مقام تعليم للعامة، والغضب في مقامه نافع، كما أن السماحة والانبساط في مقامه نافع. والغضب هنا لله ولدين الله لأعظم شيء وهو توحيد الله عز وجل. السابع عشر، القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. قاعدة كلية في التحذير من اتباع سنن من قبلنا. إنها السنن أي سيتبع المتأخر المتقدم، ويتبعونهم في الشر والباطل أكثر من اتباعهم في الخير. خذوا الآن واقعنا يا أخواني في تقليد المسلمين إلا ما رحم الله للكافرين. هل قلدوهم في شيء نافع ولا في الضر؟ قلدوهم في الضر، ما قلدوهم في صناعاتهم ولا في تقنياتهم ولا في تقدمهم، إنما قلدوهم في أحوالهم الباطلة أو لهوهم ولعبهم، وظنوا أن هذا عز ونماس. وهذه قاعدة كلية في التحذير من تقليد الكفار والتشبه بهم، وهي من كبائر الذنوب، لأنها تفضي إلى الكفر بالله عز وجل. ولأن التقليد يتدرج بالإنسان، يبدأ من محض تقليد وتشبه، ثم يرتفع إلى اعتقاد شيء مما اعتقدوا، إلى أن يصل إلى اعتقاد معتقداتهم. وهذا هو الواقع لمن رأى مسيرة التقليد وتدرجه في هؤلاء. وشيخ الإسلام رحمه الله عني بهذه المسألة، مسألة التشبه والتقليد، تأصيلا لها وتفريعا عليها في كتابه الحافل اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. نعم. الثامنة عشرة، أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. كونه علم من أعلام النبوة لأنه إخبار بالمغيب، والرسول لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا الخبر والعلم من أعلام النبوة بما أوحاه الله إليه. نعم. التاسع عشرة، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. نعم، كل ما ذم الله به من قبلنا من اليهود والنصارى وقوم إبراهيم وقوم نوح وقوم صالح وقوم شعيب وقوم هود، وجميع من ذمهم الله في القرآن، فالذم لهم أصالة ولنا بالتبع، لئلا نفعل فعلهم أو نقع فيما وقعوا فيه أو نعتقد ما اعتقدوا فيه من الباطل. أي نعم. العشرون، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. نعم، تقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر وعلى أنها من جهة النبي، ولهذا قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ما راحوا يسوون هذا الفعل من أنفسهم، وإنما تقرر عندهم أن العبادة مبناها على الإذن وعلى الأمر من الشارع، فاستأذنوا واستأمروا رسول الله بذلك، فجاء النهي عن ذلك. وش يقول في آخر المسألة؟ أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها. نعم، لأنه قال اجعل لنا، أي اجعل لنا ذلك دينا نتدين به إلى الله نتقرب به، فطلبوا ذلك. والدين مبناه على هذه الثلاث، من ربك وهذا هو الإيمان والتوحيد، ومن نبيك لأنه الهادي إلى الله الذي بعثه الله إلينا هاديا ودليلا ومبشرا، وما دينك مأخوذة من قوله اجعل لنا ذات أنواط. فالدين مبناه على الائتمار وعلى الاتباع، لا على الاستحسان والذوق والابتداع، فإن هذه تفضي إلى ترك الدين، فيعبد الله بغير الدين الذي شرعه به، فيقع إما في البدعة أو يقع في الشرك، والبدعة بريد الشرك. نعم. الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. سنة أهل الكتاب مذمومة، وهي السنة التي وقعوا فيها وخالفوا فيها أنبياء، أما سنتهم المحمودة فهي ما جاء به نبينا وهو التوحيد والإيمان. فالسنة المحمودة جاء بها النبي، وسنتهم المذمومة ما حرفوا وغايروا بها دين النبي الذي بعث إليهم. نعم. الثانية والعشرون، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. أن من انتقل من عادة ألفها ونشأ عليها إلى حق لا يؤمن أن يكون في قلبه شيء باقي وعلائق من ذلك الباطل. لن يؤخذ هذا من قول أبي واقد رضي الله عنه. ونحن حدثاء عهد بكفر، وفي رواية بجاهلية، أن الإنسان لا يأمن أن من انتقل من باطل سواء من نصرانية أو من يهودية أو من بوذية أو من وثنية أو من بدعة أن يبقى في قلبه علائق ذلك، لأن هذا لا يزول فجأة، وإنما يحتاج إلى طول متابعة وملازمة وتعلم ومراجعة ومحاسبة حتى تزول تلك العلائق. نعم، والله تعالى أعلم.